ولذلك يجب أن تفرق بينها وبين معجزة موسى. أحسن يقول لك ده إيه المعجزة من جنس، يبقى هو برضو بيعمل سحر يوهمه أشياء غير إيه حقيقة ويبين لك إنها إيه. قال لك لا، هي من جنس السحر ولكن ليست السحر. ليه؟ لأن معجزة موسى غيرت الحقيقة، وسحرهم لا يغير الحقيقة. طب السحر يقتضي ساحر ويقتضي مسحور، مش كده؟ ويقتضي العملية اللي هنعمل فيها السحر، مش كده ولا لا؟ الساحر هو الذات اللي بتقوم بعملية السحر. ربنا لما جه في مسألة ايه السحر وموسى قال ايه؟ سحروا اعين الناس، مش سحروا الحقيقة اللي بيشوفوه. سحروا الاعين، ومدام سحروا الاعين يبقى الشيء باقي على ايه؟ على حقيقته. وما دام الشيء بكى على حقيقته يبقى اوهامه غير واقع. لكن المعجزه مش كده، المعجزه مش جت في الراي، جاءت في المرء بان تغيرت حقيقته بالفعل. ودلنا القران على دي ازاي عشان ما نفهمش دي من دي؟ ان الله حينما اختار موسى وقال له وما تلك بيمينك يا موسى، الاخره دي قال القها ايه يا موسى، فألقاها إذا هي. شوف بقى حتة إن موسى يخاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، يبقى السحر مش في عينه بقى، يبقى السحر في الحقيقة. شاف العصا إيه؟ أيوه. لو كان شاف العصا عصا والكلام عنده هو ما كانش يخاف. قال له خدها يا موسى أنت، هنرجعها عصا تاني في إيدك أنت. الدليل على أن هذا غير طبيعة هذا أن السحرة الذين جمعهم فرعون من كل مكان عشان يقفوا لموسى، لما وقفوا قالوا له أنت تلقي ولا احنا نلقي؟ قال ألقوا أنتم، فألقوا إيه؟ حبالهم. شوف يخيلوا إليهم، يخيلوا إليهم من سحرهم أنها إيه؟ أنها تسعى. يخيل يبقى هي ما تسعاش. فلما جه موسى ورمى العصا، العصا لقفت الايه؟ الحبال. طب ايه اللي خلى السحرة يسجدوا ويأمنوا؟ ده شافوا من العصا مش عصا. اذا فالساحر لا يرى الا حقيقة الشيء هي حقيقة، والمسحور هو اللي ايه؟ الله. قاموا قالوا ده حكاية مش من بتاعتنا احنا دي، ده حكاية تانية خالص، ولهي من موسى كمان. ولذلك ما قالوش آمنا بموسى، يمكن قالوا موسى معلم، معلم عنهم، ويبقوا بقى هو المعلم هو اللي غلبهم. قال لك لا، ده الحكايه دي مش بتاعت ايه؟ مش بتاعت موسى. ولذلك قالوا آمنا بربه، المساله دي مش بتاعتنا، مش بتاعتنا احنا. يبقى ليه اللي خلاهم يسجدوا؟ انهم راوا ان الحقيقه في العصا تغيرت، لكن في حبالهم هي ايه؟ هي حبال. يبقى مدام حبال يبقى التخيل في عين مين بقى؟ في عين المسحور. علشان نفهم ان كفار قريش حينما قالوا على رسول الله ان هذا لساحر مبين، اعرفوا انهم اغبياء. ليه؟ ساحر بيعمل ايه يا سيدي انت؟ قال لك بيسحر الناس ويخلي الولد يخرج على ابوه واهله ويؤمن به، ويخلي العبيد تتمرد على سادتهم. الله، اذا له تاثير للدرجات يعني يجيب الواحد كده. طيب اللي سحر غيركم ما سحركوش ليه؟ يبقى عدم كونكم بتقولوا ان ده سحر يبقى لكن كذابين، لان المسحور لا عمل له مع الساحر. فكما انه يسحر العبد علشان يؤمن به، كان يسحرك انت ايه؟ بقاؤك من غير سحر دليل على انه ليس بالسحر. ان هذا لساحر ايه؟ مبين. بعدين بقى بده يرد على حكايه العجب دي، اكان الناس عجبا ان اوحينا، والقصه دي الطويله، وقولوا انه ساحر ايه مبين. قال لهم التفتوا الى قضيه فوق هذه القضيه، وكان يجب ان تروا العجب في غير هذه. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام